مستمعينا في كل مكان، أنتم معنا على هواء البرنامج العام من القاهرة. هذا هو الموعد ومواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. معكم على هواء البرنامج العام على الميكسر أماني هلال وحسام رأفت، ومن أسرة الإخراج كريم فرج، من أمام الميكروفون مياد السعيد. مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم حلقة جديدة من مواجهة السبت مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، واللي بينضم إلينا الآن على الهواء. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ ميادة، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ويعني حلقة جديدة ومواجهات أترك لحضرتك فيها الميكروفون من أجل أن يعني تبدأ أول هذه المواجهات مع السادة المستمعين، وتحب تقول لنا إيه في بداية حدثنا؟ بقول إن إحنا في عالم بيشهد متغيرات عديدة جدا عالميا وإقليميا وحتى محليا، عندنا تطورات مهمة بتحصل جوه بلدنا كل لحظة. شعب مصر بوعيه وبانتمائه لبلده والوطن وإصراره على أنه يكمل مشواره اللي بدأه في 2013 وتم يعني ترسيخه في 2014 وانطلق عبر 8 سنوات النهاردة، مش هيخلي أي حد لا يعطله ولا يخرجه على مساره ولا طبعا يوقفه. ماشيين لان احنا مشوار طويل بنعوض فيه وبيعوض فيه شعبنا اللي فاتوا في عشرات السنين السابعة على 2014، ومشوار في اصراره انه يكمل، لانه ابتدينا قطف الثمار ولسه عندنا الثمار كتيرة. صحيح شعبنا عانى وصحيح شعبنا دفع الثمن، وصحيح عندنا رئيس بيحيي هذا الشعب في كل مناسبة يقدر يحييه فيها، وفي كل مناسبة بيخاطبه وبيكلمه وبيتحاور معاه فيها. وعشان كده الإصرار يعني بفريضة وفرض عين على كل مصري انه يكمل هذا المشوار، وانه ما يعني ما يستجبش الإعلام الشر في اي لحظة، لانه دي بلدنا ولازم نحافظ عليها كلنا، ودي مشاريعنا لازم نكملها الى اخر يعني دايرة أو آخر قالب أو طوبة فيها. ولكن تظل طبعا أستاذ أحمد رفعت أن مصر كانت في يعني حالة مما يسمى حرب وجود، أن تثبت نفسها، أن ترجع إلى مكانتها وثقلها في العالم وفي المجتمع الدولي نفسه. في رأي حضرتك كيف تم إعداد الدولة ومصر في يعني مثلا على مسار ومدار السنوات الماضية السبعة ويمكن الأكثر من سبعة طبعا، من أجل الدفاع عن وجودها خلال هذه السنوات؟ والله يا أستاذ مياد ده سؤال في منتهى الأهمية، لأن ده اللي يعني اللي حضرتك سألتيه دلوقتي ده اللي بيأسس والكلام فيه يشرح ويفسر كل اللي بيحصل في مصر من 2014. لأن احنا زي ما انت قلت برضو بالضبط، يعني احنا تراجعنا في ملفات كتيرة جدا. احنا عربيا كنا يعني نحترم اشقائنا واشقائنا جدا، وكل شوف العلاقات عاملة معهم مع الشعوب العربية كلها، لكن كانت القيادة هنا لهذه المنطقة في مصر. كنا موجودين في افريقيا بشكل كبير جدا، احنا اللي ساهمنا، وده مش منا ولا حاجة لكن ده تاريخ، احنا اللي ساهمنا في تحرير هذه القارة من الاستعمار المركب بقى انجليزي فرنسي بلجيكي هولندي، كان كله موجود في هذه القارة السمراء الغنية بالموارد الغنية بشعوب طيبة. احنا كنا متقدمين، كان عندنا تعليم افضل، كان عندنا خدمات صحية افضل، كان عندنا صناعة، كل ده للأسف تأكل السنين السابعة على 2014. صاحب القرار لما تولى في 2014 مسؤولية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخيل حد بقى عليه انه يعمل كل الحاجات دي وغيرها في وقت واحد، ويواجه زيادة سكانية في وقت فيه الارهاب بيضرب في كل اتجاه، بيضرب في سيناء وكلنا فاكرين، ويضرب في الوادي وكلنا فاكرين، من الاسكندرية الى البحيرة الى الاسماعيلية الى الحوامدية والجيزة وجامعة القاهرة والطلبية والمطرية واسيوط وخلافه والصحراء الغربية والواحات الى في كل الاتجاهات. فأنت كنت قدام، وطبعا رصيد احتياطي نقدي يعني في حدود مخيفة جدا، أقل من 13 مليار دولار منهم نسبة كبيرة، احتياطي ذهب يعني ما يعني صعب الاقتراب منه، مطالب مثل سداد ديون من كل اتجاه، شركات بترول ودول يعني أصرت أنها تطلب ما لديها عند مصر في هذه الفترات الصعبة. فكنت قدام وضع يعني غاية في الصعوبة. صاحب القرار كان ممكن يسير في نفس المسارات اللي كان سرنا فيها بكده في عود سبع، لكن أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أولا يحشد الشعب المصري كله في الاتجاه الصحيح ويرفع من معنوياته ويثبت له أنه عنده قدرة على تحقيق المعجزات. وشفنا أول صيحة في طلب المساهمة في حفر قناة السويس الجديدة، وشفنا الاستجابة، المليارات اللي جمعت في ساعات، والقناة اللي حفرت في سنة وكان ممكن تبقى مستمر الحفر فيها 4 أو 5 سنوات، وكانش حد يتكلم، ده شيء طبيعي جدا. احنا عندنا حريق حصل في كنيسة نوتردام في فرنسا، مقرر انها تنتهي في 5 سنوات، اصلاح الكنيسة، هذا الحريق اللي حصل مقرر ان تنتهي في ينتهي في 5 سنوات، احنا حفرنا قناة كاملة في سنة واحدة. ابتدينا بقى الخطة الصح. انت محتاجة اولا القطاع البنكي والمصرفي يتغير علشان التحولات تزيد، وعشان دخل القطاعات المختلفة تزيد فتنتعش حصيلة الاحتياط النقدي. كان عندك رغبة في انك انت تنطلق في الصناعة مرة اخرى، وتنطلق في الزراعة من جديد في اماكن ما فيهاش يعني طاقة ولا كهرباء، فكان لازم تدوري على الطاقة والكهرباء، وانطلقت محطات الطاقة زي ما شفنا في كل أنحاء مصر، الموجودة في بني سويف دور المركبة، والموجودة في البرولوس بالطاقة البخارية، واللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة بالماء بالتبريد، ودي خاصية مش موجودة يعني أول مرة تتعامل في مصر. وبعد كده شفنا بنبان، وشفنا جبل الزيت في البحر الأحمر، فروحنا حتى للطاقة المتجددة، وشفنا الانطلاقة اللي حصلت 2015 في محطة الضبعة، والمشروع العظيم اللي بتعمله هناك أربع مفاعلات، حتة واحدة بتعمله هناك بطاقة يعني 4.8 جيجا. كان المصانع، وحضرتك فاكرة أستاذة ميادة كل المصريين فاكرين المصانع في المناطق الصناعية، العبور وأكتوبر والعاشر وفي اسكندرية، في هناك في المناطق الصناعية كلنا فاكرين تم تسريح الوردية الثانية والوردية الثالثة والاكتفاء بالوردية الأولى، لأن ما فيش كهرباء أصلا بتقطع من البيوت وبتقطع من المستشفيات. النهاردة الحمد لله الورديات شغالة بكامل طاقتها، 3 أو 4 ورديات في اليوم. عندنا فائض كهرباء بنقدرين نبعته شمالا وجنوبا إلى أوروبا وأفريقيا، وبنبعت للأشقاء العرب، وعاملين عقود لبيع الكهرباء الزيادة اللي عندنا بعد ما كان عندنا عجز. قادرين نشغل المصانع، وقادرين نشغل المزارع، وقادرين نشغل كل المشروعات في مصر كلها. طيب كلام حضرتك الجميل ده يا أستاذ أحمد، وعذرا يعني للمقاطعة، قطعيني زي ما تحب، لأن احنا بنتكلم كلام متكامل بنكمل بعض. بس أنا عايز أقول لحضرتك كان على جدول أعمال شعبنا، وحضرتك فاكرة حاجتين، الأمن والبطالة. الأمن شفنا المواجهات ببطولة وشجاعة من طلاع الجيش والشرطة، والبطالة اللي لسه أنا قايله ده في الدقايق اللي فاتت ساهم في أنها تنخفض سريعا، لأن الورديات لما رجعت والمشروعات لما اشتغلت امتصت أيدي عاملة كتير. وهي فكرة الطفرة الغير مسبوقة اللي يعني كمان كان يعني لا يعقلها أي إنسان، إن كان فعلا المصريين بهذا القدر من الإخلاص في العمل الحمد لله يعني، وإن التعاون مع السيد الرئيس والقيادة السياسية. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصف قبل سنوات حال الواقع المصري بأنه فيما يخص يعني نفس الإطار بتاع كلام حضرتك أستاذ أحمد، إن دي مرحلة البناء والبقاء، وعشان كده كنت في بداية كلامي بقول لحضرتك إن إحنا كنا في حالة من أشبه بحرب الوجود، ويمكن الحمد لله اجتازنا فيها خطوات شاسعة وواسعة الحمد لله. لكن برضو يعني عايزة أخرج كده نطاقا عالميا شوية، إحنا في ظل دلوقتي ظروف وفترة يمكن بدأناها ب 2022 ويمكن هتظل معنا لأعوام قادمة، في فكرة رسم خريطة للتوازنات العالمية في العالم كله، ويمكن في القلب منها حتكون خريطة الشرق الأوسط. وبالتالي مصر كانت سباقة في أنها استعدت، أو يعني نقدر نقول أن القيادة السياسية كانت أيضا حكيمة وعلى وعي وفطنة بما يحدث في الأجواء وفي العالم من فكرة رسم التوازنات هذه. عشان كده بنقدر نقول أن إحنا دلوقتي ندرك لماذا كان دوما السيد الرئيس يعلي ويضع مصلحة الوطن في البداية وأولا وأخيرا، ويتخذ قرارات شجاعة جدا في توقيت قياسي، ويعني كل ذلك من أجل أن يحفظ لمصر مقدرتها، كل ذلك من أجل أن يبني مصر جديدة. وكان دوما السيد الرئيس يعني يركز على الجمهورية الجديدة، وأن لازم تكون مصر دولة تصل إلى مصاف الدول المتقدمة. أنا عايزك تعلق على هذا الأمر، لأن إحنا عايزين فعلا ندخل شوية بحديثنا ونتفرع منه لما يخص فكرة الواقع اللي بنعيشه الآن. أشكرك أستاذة ميادة، برضو بتصيغ السؤال بشكل رائع. بحاول. لا لا لا لا بجد بتصيغ بشكل رائع، لأنه بيفتح لنا مساحة نتكلم علشان بس الناس ننعش الذاكرة وننعش التاريخ اللي احنا عشناه، لأنه قريب. يعني ما احنا مش بنتكلم على 30-40 سنة، بنتكلم على 7-8 سنين طبعا. واللي احنا فيه برضو في هذا التوازن في العلاقات الدولية ما جاش صدفة. احنا كلنا شفنا كان لسه الرئيس السيسي وزيرا للدفاع وزار أهم مركز دفاعي في روسيا، وابتدينا نعيد يعني علاقتنا مع الأصدقاء القدام اللي ممكن تبقى العلاقات معهم تراجعت كتير قبل 2014، تحديدا روسيا والصين. بس شوفي عملنا ايه بقى، يعني الناس كده تتخيل خريطة العالم وتشوفوا الصورة. احنا لنا علاقات استراتيجية موجودة من منتصف السبعينيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، من 74 تحديدا، من ساعة ما عملنا الانفتاح وابتدينا نتجه يعني إلى علاقات أقوى مع أمريكا، وده كان على حساب باقي العلاقات. لكن شوفي من 2014، وممكن وحضرتك يعني شاهدة وعارفة طبعا، وقلت الكلام ده كتير قبل كده في مناسبات وحلقات سابقة، لكن نفكر الناس، احنا المحطات الطاقة اللي لسه متكلمين عنها دي أغلبها رايح لمين؟ رايح لألمانيا. طيب والاكتشافات بتاعت الغاز رايح لمين؟ رايح لإيطاليا. وكلنا عارفين الشركات، يعني سيمنز الألمانية وإين الإيطالية وبي بي أو بريتش بتروليوم اللي هي البريطانية، دي موجودة من بدري بس خدت يعني عطاءات أو يعني صفقات جديدة للتنقيب اللي هي البريطانية. وبعد كده لما جيت تاخدي أسلحة وطائرات حديثة رحت لروسيا، وبعد كده لما جيت تعملي العاصمة الإدارية الجديدة رحت للصين وقطر الكهرباء هم كمان، ولما جيت تاخدي المسترال والرافال رحت لفرنسا. فشوف التقسيمة عاملة إزاي، لا أنت حاطة كل أوراقك في سلة واحدة، ولا أنت مسلمة لدولة في كل المشاريع وكل الصفقات وكل الاتجاهات. تسليح عاملة تنويع روسيا والصين وفرنسا، وحتى في قطع حربية جاية عملناها مع إيطاليا، وادي الغواصات من ألمانيا، والكهرباء والطاقة والمحطات ألمانية. اسمح لي كمان أستاذ أحمد أقول لحضرتك أن احنا سعينا، وكان هذا هو الـ يعني اللمحة المهمة كمان واللافتة للنظر في قرارات السيد الرئيس وتفكيره أو استراتيجيته لوضع الدولة في مصاف الدول المصنعة، فكرة الاهتمام بالصناعة وتشجيعها وتوطين صناعات كانت من قبل ليست موجودة، صناعات تسليح، صناعات كل شيء، يعني توطين صناعة السيارات مثلا بقدر الإمكان، يعني إن احنا بنبدأ خطوات حتى تكون هذه الصناعة 100% مصرية. يبقى احنا ده الصناعات مع برضه نفس القصة، لان احنا لسه شوف نتكلم على اللي اهملناه وكان في ايدينا وتراجع. يعني احنا عندنا النصر للسيارات من 59، يعني ان انت تمتلك التكنولوجي الخاص بالصناعة ده شيء مهم طبعا، لان احنا مثلا لغاية سنة 70 كانت السيارة النصر دي ب 40% صناعة مصرية. وليدة 59 ل 70 11 سنة، كانت محتاجة حماية أكبر، يعني ما نجيبش المستورد ونحطه قدامها وهي لسه. حصل اللي حصل، وقدر رجعنا نعمل نصر السيارات من تاني، ورجعنا نعمل السيارة الكهربائية والحمد لله في نفس الشركة وفي نفس المصنع. بس القرار بقى زي ما حضرتك كده بتقولي انه نسبة التصنيع المكون المصري يزيد ونسبة الخبرات المصرية تزيد. نفس الماركة. ويشوف التاريخ بقى مهم هنا، والإشارة إلى ان احنا بنكمل الأمجاد اللي كانت موجودة لكن تكنولوجيا حديثة، لأن أصلا السيارة الكهربائية ما كانتش موجودة قبل كده. ورايحين كمان بنعملها بنية أساسية، لأن احنا مثلا الناس هتاخد سيارة كهربائية طبعا تنزل تشحن منين؟ لسه مش هينفع البنزين والغاز. فابتدينا نعمل بطاريات دلوقتي في البنزينات في مصر، داخلين يعني المقرر يتعمل 400 وحدة شحن في البنزين عشان يبقى عنده سيارة كهربائية يقدر يدخل يشحن في أي لحظة. والشحن بيقعد يعني معروف بالشحنة ممكن تقعد 400-500 كيلو، فزيها زي يعني اللي بيسموها تفويلة البنزين. فابتدينا نفكر صح، يعني مش نرمي الناس، مش نديهم سيارة كهربائية ونسيبهم وحليني بقى لما يبقى عندنا محطتين تلاقي عليهم 20,000 سيارة داخلين، يعني الواحد إن شاء الله هيشحن كل ما يلاقي كل شهرين هيلاقي فرصة إنه يشحن، ونبقى بوظنا وأفسدنا المشروع. لا، بنفكر صح، ابتدينا بالبطاريات الأول وبطارينا، وابتدينا انه ده يتوزع على الجمهورية كلها عشان اول ما يتم انتاج السيارة الكهربائية او حتى يزيد استيرادها اذا كنا هنجيب من بعض الدول، لان احنا المفروض هننتج يعني اقل من في الاول، يعني هننتج اقل من المفروض السوق محتاجه، وهنزيد كل فترة لغاية ما نوصل نغطي السوق ونصدر كمان. لغاية ده ما يحصل ممكن شركات تستورد، لكن هتستورد برضو البنية الأساسية تبقى موجودة، والحمد لله المحطات موجودة وموجودة يعني بمعدل 4 كيلو، هتلاقي كل 4 كيلو هتلاقي محطة فيها ممكن الناس تدخل تشحن بطاريتها وتنطلق زي ما هي عايزة. لكن عايز الفكرة انه النقطتين اللي حضرتك أشرت إليهم، انه نوطن الصناعة يبقى المكون المصري يزيد يوصل 50-60-70 لغاية ان شاء الله ما نكمل 100%، احنا مش أقل من كوريا ومش أقل من دول تانية، وانه ابتدينا الخط الصح، ما بنرميش الناس في النار كده ونسيبهم او في البحر ونسيبهم يعوموا زي ما هم عايزين ويغرقوا. لا، بنخط الصح وبنعمل الرؤيه لكل حاجه دلوقتي، كلها كل حاجه بعملها حساب. جميل جدا. بالنسبه للسيارات لكن باقي الصناعات طبعا كل حاجه يعني. طبعا، لكن احنا طبعا كنا بنتكلم بشكل عام، انا برضو برجع وبقول احنا عايزين نعرف يعني الحال والواقع الآن المصري، لو بنشخص لنفسنا المستقبل القريب في ظل توازنات عالمية مستقبلية أو تتشكل أو تشكلت منذ عقد من الزمن وما زالت تتشكل في ظل الأزمة العالمية الحادثة اليوم، كيف نرى مصر بقى؟ مصر كبيرة وعظيمة ودورها يعني احنا لسه العالم كله سمع إشادة من وزير خارجية روسيا بالموقف المصري، ووصف مصر ضمن 3 دول أو 4 منهم الصين والهند، وصف مصر بالدولة ذات الحضارة والتاريخ والثقافة العظيمة. يعني دي شهادة مهمة لأنه جاية في ظرف صعب جدا، لكن أدينا شفنا مصر تروح الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض الحرب على أوكرانيا باعتبار ده يعني كان في فرص للحوار أو في فرص للتناول السلمي للموضوع، لكن بعد ما بتخلص التصويت يطلع مندوب مصر في الأمم المتحدة بنفسه هو اللي طلع بيان بنيابة عن مصر العظيمة دي، ويقول إن إحنا بنرفض العقوبات الاقتصادية على روسيا برضو في المقابل، لأن لازم أي عقوبات دولية تطلع من إطارها، يقصد يعني مجلس الأمن اللي يوافق عليها وتاخد تصويت عليها من مؤسسات دولية، ما يبقاش كده كل مجموعة دول يجمعوا بعض ويعاقبوا دولة من الدول ويطلعوا قرارات وخلاص. وبعد كده شفنا الاتصال، اولا مصر خدت قرار بالسواح الاوكرانيين تمتد الاقامه اليوم على حساب مصر، وتجهيز فنادق للي مش معاه نفقات على حساب الحكومه المصريه، واللي عايز يرجع مصر مستعده ترجع الناس لبيوتها ولبلدانها. وشفنا يعني الاشراف على عوده الطلبه المصريين من اوكرانيا. بعد كده شفنا الاتصال اللي حصل مع الرئيس الروسي بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي. فانت يعني إدارة يعني نموذجية للأزمة كلها. محدش يقدر يقول ان مصر ثوابتها اهتزت، هي دايما مع القانون الدولي، ما هي دايما مع السلم في العلاقات بين الدول، دايما مع الحوار في الأزمات بين الدول، ما دائما مع استقلال الدول وانه ما مصيرها في يد شعوبها وحدها اللي يحدد قرارها واللي يحدد مصيرها. ففي ثوابت في السياسه الخارجيه ما حدش يقدر يقول مصر تخلت عنها، وفي مصالح هنا وهنا ما حدش يقدر يقول مصر جسفت بمصالح شعوبها وراحت في اتجاه ضد اتجاه وده هيأثر على مصالح المصريين. لا، احنا عاملين إدارة رشيدة للأزمة، كل العالم بيشهد بها النهارده، ولأن سياسة مصر واضحة وثابتة لا تتغير حتى لو في ظل الأزمات. السياسة واضحة أساسا وثابتة. يعني برضو احنا عايزين نقول ان هناك تداعيات وتوابع نقدر نقول انها اقتصادية للأزمة العالمية الحالية الآن. كيف نرى استعداد مصر لها ولمجابهتها ومواجهتها بشكل وتفاديها قدر الإمكان؟ يعني كمان لا، ده احنا من بدري، ما هو بس بشوف احنا بيفتح لنا موضوعات يعني من شأنها ان احنا ناخد الفرصة ننشط ذاكرة الناس. فاكر حضرتك مشروع الصوامع اللي الناس قالت لازمته ايه وفلوس مش عارف ايه، والامارات عامله مشروعات في مصر، طب ما تعمل حاجات اهم بالتعاون مع الحكومه المصريه. عادينا النهارده مشروع الصوامع اللي الناس بتتكلم عنه، لان الناس بس مش عارفه انه احنا القمح ده مش عندنا كميات منه وخلاص. ما كميات عندنا منه خلاص، هنحطها فين؟ ما هو بتفسد عوامل الجو، بتفسد عوامل التخزين، بتفسد الطيور وهجمات أسراب الطيور والجراد، جزء منها بيروح، الرياح جزء منها بيدمر، للأسف الفساد والسرقة، لأن ما كانش عندك صوامع حديثة تقدر تحسبي نسبة الفاقد، ما أنت واصل لغاية فين، وبعد شهر تعملي جرد فتلاقي حاجة ناقصة ما تقدر تمسكيها. كل الكلام ده ما كانش موجود. احنا بنخزن لغاية يعني مثلا 2013-2014 قبل ما نبدأ مشروع الصوامع ده، كنا بنخزن 1.6 مليون طن. اتعمل مشروع الصوامع عشان نوصل إلى 50 صومعة في مصر، احنا وصلنا الحمد لله النهاردة 44، عشان نقدر نخزن 3.3 يعني انت هتضيفي 1.7 مليون طن جديدة تقدر تخزنيها وتبقى احتياطي لشعب مصر في أي لحظة تاخدي منها، يعني قد اللي كان اتعمل طول مصر طول التاريخ اللي فات واكتر منه بشويه الحمد لله. فالنهارده ادي الرؤيه اللي الناس كانت مختلفه عليها، او ده جانب كمان من الرؤيه المصريه. اسمح لي معلش استاذ احمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، هنتوقف عند هذه النقطه لان بيحين موعد موجز لاهم الانباء، ونعود مره اخرى للحديث مع حضرتك واستكماله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر المطلقة للأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. الرئيس السيسي يلتقي السيدة باتريشيا إسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة تغيير السلع المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض. وزير الأوقاف يعلن زيادة أعداد الأئمة والقراء الموفدين إلى الخارج في شهر رمضان المبارك، ويؤكد أن مصر تدعم نشر الفكر الوسطي عالميا. نائبة رئيس وزراء أوكرانيا تعرب عن أملها في فتح عدد من الممرات الإنسانية في المدن التي تتعرض للقصف الروسي. بيلاروسيا تنفي تخطيطها لانضمام إلى القوات الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا. فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعلن احتمالية انهيار الاتفاق النووي مع إيران بسبب المطالب الروسية. ونبأنا الأخير، توقف حركة الصيد في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لليوم الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. دعنا موجودة بزيادة، مصر ولا الشدة ووقت الجد سدادة نور المصر ما شاء الله رجالة وعلى حق السود دايما صحيين في الشدة ايد واحدة وضيوفه اللي في بلده تجيله تتشال في العين ثابت دايما في مكان والمصري ما شاء الله رجالة وعلى حق السود دايما صحيين في الشدة ايد واحدة وضيوفه اللي في بلده تجيله تتشال في العين مصري ولادة رجالة كان عادة وبأي مصر الجدعانة موجودة بزيادة مصر ولادة رجالة كان عادة ولادها وقت الشدة وقت الجد سدادة مصر ولادة ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة ونعود إليكم مستمعين في كل مكان لمصر لحظة بلحظة على 107.4 FM ونعود إلى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت أهلا بحضرتك من جديد بحضرتك استاذ وكنا بنتكلم عن المشاريع المهمه اللي يعني مصر يعني قامت بتنفيذها اولا من اجل طبعا مرحله البناء والبقاء لمصر وايضا هذه المشاريع هي التي اليوم نحصد يعني ونجني ثمرها من اجل اننا نكون مستعدين اكثر لاي مثلا امور تحدث من جراء الازمه العالميه الحاليه كتوابع اقتصادية فبنحاول نحن نطمن مستمعينا كلهم وكل الشعب المصري ان الحمد لله هذه المشروعات هي التي تحمي اليوم مصر القرارات الشجاعة التي اتخذها السيد الرئيس فيما يخص الاصلاح الاقتصادي وغيرها من الامور المهمة اللي فعلا جعلت مصر اليوم تكون في مرحلة وجودية ثابتة مستقلة بقرارها قادرة انها تكون سياستها ايضا سياسات متزنة ما بين كل الدول ايه كمان ممكن من العوامل اللي تجعلنا نقول ان مصر استعدت فعلا وكانت سباقة في استعدادها لما يخص العامل الاقتصادي الناشئ او الحادث من الازمة الحالية طيب بعد الصوامع خلينا شوية برضو في القمح في موضوع يخص القمح تحديدا لان احنا الفترة اللي فاتت عملنا كذا اجراء يخص القمح في اولا زراعته بشكل اكبر وصلنا 3.6 مليون فدان واصلين دلوقتي انتاجية كمان الفدان بتزيد يعني عندنا توسع افقي وتوسع رأسي تمام عندنا شوف بتكلم عن الصوامع والتخزين عندنا طرق بحالها افضل فالوصول الى الاماكن المطلوب القمح يوصل لها سواء مطحون او غير مطحون بيت اسرع عملنا في العلاقات الخارجية لازم بس الناس تبقى عارفة لان في ناس معتقدة يا استاذ ميادة انه احنا مش بنجيب قمح غير من اوكرانيا وروسيا هذا كلام غير صحيح قدرنا الفترة اللي فاتت توصل عدد الأماكن اللي بيشتري منها في حدود أكثر من 20 منفذ. يعني وصلنا 21 دولة بنستورد منها. يعني عندك أستراليا وعندك البرازيل وعندك الأرجنتين ورومانيا وبلغاريا وكازاخستان وأدي فرنسا. وعندي فرنسا نقف شوية لأنه الفترة اللي فاتت كان في قوة عندها رغبة ملحة وإصرار على إفساد العلاقات بين مصر وفرنسا. والحمد لله شفنا قيادة سياسية واعية ساعة ما كان ده بيحصل وكان في يعني هجوم على العلاقات المصرية الفرنسية وأنه لازم مصر تاخد موقف ولازم مش عارف إيه ولازم يعني تعمل زي دول تانية. قلنا ساعتها أن في علاقات متميزة مش بس عشان التسليح، في أسباب تانية لأن فرنسا سوق آمن للقمح. قلنا بيننا وبينهم حدود يعني البحر، حوض البحر المتوسط ممكن يبقى ممكن تحصل أزمات حتى في البلاخ، ممكن الجو ده يحصل له حاجة مشكلة، ممكن محصول قمح يفسد حتى من غير حرب. دولة من الدول المهمة اللي بنستورد منها هيبقى سوق القمح في فرنسا آمن، خلال يومين ثلاثة ممكن توصل الشحنات والحمد لله ابتدى ينمو وابتدت تزيد صفقات القمح مع فرنسا. فأنت أدرتي علاقاتك الخارجية ووظفتيها لصالح الأمن القومي المصري وصالح مصلحة الشعب المصري بشكل يعني كان هادئ وكان ذكي جدا الفترة اللي فاتت. لما تروحي لحاجة تانية من حضرتك بتكلمي عليها، لما أنا أبقى في فترة يعني قبل من سنتين لغاية سنتين فاتت أو لغاية السنة اللي فاتت، لما تبقى احتياجات الصعيد اللي هو 40% من شعب مصر احتياجات صعيد من المحروقات البنزين والسولار والحاجات دي أكثر من 80% بتجيله من الوجه البحري. يعني أنا لو حصلت أزمة برضو في المناخ وفي طقس ظروف صعبة جدا وشحنات المحروقات دي مش عارفة توصل للصعيد ولا تروح من السويس أو الإسكندرية لغاية هناك، أنا حطيت نص الشعب المصري في أزمة كبيرة. لما نعمل دلوقتي أنوبك في أسيوط والتوسعات اللي حصلت في شركة أسيوط لتكرير البترول وتبقى أكتر من في حدود 70% من احتياجات الصعيد دلوقتي موجودة في الصعيد، مش محتاج نقل من أماكن بعيدة ومش محتاج أنه يتهدد بأي أزمات تحصل في المناخ في الطقس في الأمن في أي مشكلة، وعنده الحمد لله احتياجاته مستقلة هناك يقدر حتى يستكفي بيها لو أي مشكلة حصلت، يقدر الصعيد يبقى مكتفي بالمصانع اللي عنده في تكرير البترول. ده برضو رؤية ما كانتش موجودة قبل كده. فأنا عايز أقول لحضرتك أنه في تخطيط لكل حاجة دلوقتي بتحصل، زي ما في تخطيط للبطالة الصعيد تزيد نسبة المشروعات هناك، زي ما في تخطيط أن نسبة مشاريع المرأة 68.8% من المشروعات في مصر موجهة للمرأة والأسرة بشكل مباشر علشان نقدر ننهض بهذا يعني بهذه الفئة. فمعدل الزيادة السكانية نشتغل عليه، معدل الصحة نشتغل عليه، معدل التنمية البشرية يعني وعي الناس وثقافتهم نشتغل عليه. فبقينا في كل حاجة دلوقتي معمولها حساب وكل حاجة معمولها تخطيط. تسمح لي، كنت بتفرج على حاجة برضو تتعلق بيعني التحليل الخاص بتطورات الأزمة الحالية العالمية، فكان فيما يخص بقى الشق اللي يخص مصر مثلا في الأمر، إن احنا الحمد لله احنا هو اطمننا على القمح، اطمننا على محاصيلنا الاستراتيجية، على سلعنا الاستراتيجية، الحمد لله الحمد لله. ولكن كان رأي حد من الخبيرات في هذا الشأن إن اهتمامنا يعني يجب أن ينصب أكثر على موضوع السياحة وقناة السويس، فرأي حضرتك إيه؟ هو طبعا السياحة مهمة جدا، قطاع مهم عملنا بالنسبة لمصر يعني بالنسبة لمصر عملنا في 2019 أو إحنا عملنا في 2019 قبل أزمة كورونا مباشرة أكبر عائد لتاريخ السياحة في مصر، عاملين 13 مليار دولار. يعني أكبر الناس تتكلم على 2010 أكبر عدد سواح كان 14 مليون سائح، بس مش أكبر دخل، أكبر دخل كان في 2019. وده حصل رغم طبعا الناس كلها عارفة يعني حادث الطائرة الروسية وأن السياح الروس مش بيجوا إلى آخره الأزمة دي كلها، ومع ذلك عملنا في 2019 13 مليار دولار عائد سياحة. طبعا رقم كبير جدا يكاد يكون يعني ضعف في قناة السويس، لكن قناة السويس ممر تجاري خطير ومهم لأنه 10 إلى 12% من تجارة العالم بتعدي منه، ودي نسبة مهولة. يعني ما حدش يقول لي ده بس يعني 10 12% من التجارة العابرة، لأنه أنا بينه وبين ليبيا تجارة ما مش بتعدي من قناة السويس، أنا بينه وبين السودان تجارة مش بتعدي من قناة السويس، بين ليبيا وتونس تجارة، وتونس الجزائر والجزائر المغرب والسعودية والإمارات، كل دي أوروبا بينها وبين بعضها، أمريكا بينها وبين بعضها، دي تجارة من غير ما بتعدي في قناة السويس. فلما يعدي لك أنت 10-12% من تجارة العالم، دي نسبة هائلة وكبيرة جدا. وخصوصا أنه الطاقة منها، يعني البترول بيعدي من قناة السويس، ملوش يعني مسارات تانية غير عندنا. فالقطاعين مهمين جدا، القطاعين عاملين دخل للمواطن. لكن حضرتك بتتفق مع هذا الرأي أن الاهتمام يجب أن ينصب أكثر بهذين القطاعين أو هذين المسألتين؟ لا مش متفق. ليه بقى؟ ليه؟ لأن هذه عوائد ريعية ممكن تتأثر بأي ظرف دولة تعمل لي مشكلة. الاقتصاد النهاردة لازم أمسكه في إيدي. اللي أنت ابتديت بيه يا أستاذ نادى الحلقة اللي هو موضوع التصنيع. أنا عندي تصنيع مهم، عندي زراعة مهمة، مكتفي ذاتيا أقدر أصدر، هو ده اللي يعمل الدول ويحطها في ترتيب دولي ويحطها على مصاف الدول المتقدمة. لكن الاعتماد على السياحة لوحدها أو قناة السويس لوحدها، لا ما يكونش الاعتماد طبعا لوحدهم، أنا مش قصدي كده، لا هي قطاعات مهمة جدا احنا مهتمين بها فعلا من غير كلام، لكن الاعتماد لوحدهم من غير ما امتلك اقتصادي في ايدي ومن غير ما امتلك قراري في ايدي ويبقى عندي تصنيع جيد وعندي زراعة جيدة، مش هنقدر. انا لم اقصد طبعا علشان بس اوضح رايي إن او اوضح وجهه النظر اللي كنت بحكيها عن حد، ان أيوة لم يقصد بها ذلك يعني. بالضبط. لا انت بتنقلي على الاخرين، لا احنا بنرد عليهم، مش طبعا احنا بنعمل حوار بيننا استاذ مهدي، بتفتح موضوعات واضحه يعني ما المستمعين فاهمين، لكن احنا بنرد على هذه الاراء اللي قايلينها بعض المحللين. الاقتصاد لازم الدولة تبقى ماسكاه في ايديها، وده اللي بيحصل النهارده. وعشان كده هذا الاهتمام الكبير اللي حضرتك نبهت ليه من شويه في توطين الصناعه. طب احنا بنعمل ايه توطين الصناعه؟ وعايزين المكون المصري يزيد، وعايزين الخامات المحليه تبقى موجوده علشان نملك قرارنا في الاخر، يبقى قادرين التكنولوجيا تبقى عندنا، قادرين نصنع ادويه، قادرين نصنع طيارات، قادرين نصنع اجهزه كهربائيه، قادرين نزرع كل حاجه ويبقى عندنا اكتفاء ذاتي. اذا قدرنا نعمل ده مع اهتمامنا بقناة السويس والسياحة، رايحين نعمل دولة متقدمة ومهمة جدا. وبالتالي احنا بنقول ان مصر مصالحها شرقا وغربا ومع الجميع، وسياستها واضحة ثابتة، والحمد لله احنا قادرين ان احنا يعني نكون في حالة من الصمود اقتصاديا وسياسيا وفي كافة الاشياء امام اي ازمات ان شاء الله، وبإدارة حكيمة رشيدة ان شاء الله. بإذن الله ان شاء الله. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابن امك يزيد امجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابن امك يزيد امجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، شرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر ما زلنا معكم مستمعينا في مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت واللي بينضم إلينا مرة أخرى على 107.4 FM. أهلا يا أستاذ أحمد. ويعني لسه بنتكلم برضو عن أمور جميلة ولمحت على الصفحة الأولى لجريدة الأهرام حاجة ممكن نستقي منها في حديثنا في الوقت المتبقي معانا دلوقتي، وهي أن الحمد لله دكتور محمد معيط بيؤكد وهو وزير المالية طبعا أننا ماضون في مسيرة الإصلاحات الهيكلية استكمالا للإصلاح الاقتصادي والذي جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية. لفت نظري في الخبر الشيء يا أستاذ أحمد عشان نقدر نحن نتحدث عنه أيضا، إن هو بيقول لنا الحمد لله مصر بتسجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، وإن الحمد لله تم تطوير البنية الأساسية بتكلفة إجمالية 400 مليار دولار خلال 7 سنوات لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار بتساعد في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي حتى تصل إلى 50% خلال 3 سنوات من أجل خلق مزيد من فرص العمل. وطبعا من ضمن مضمون هذا الخبر ما يخص المشروع القومي لتنمية الريف حياة كريمة والارتقاء بمعيشة 60% من المواطنين بتخصيص 200 مليار جنيه سنويا لتنفيذ هذا المشروع. يعني الحمد لله عايزين نقول ان احنا رغم اي شيء احنا ماضون وما زلنا ماضون فيه حتى تنفيذ مشروع القرن، هو مشروع حياة كريمة المهم اللي هو لخلق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وللأسر التي قد تعاني بصورة أكبر وأوسع في قرى مصر والريف المصري. طبعا يعني انا المصطلح اللي قاله سياده الوزير انا متفق معاه تماما وبفضل استخدامه وافضل كمان يعني اكتر من الاصلاح الاقتصادي، لان احنا فعلا عاملين اصلاح هيكلي شامل في كل مفاصل الدوله المصريه. لان شوف احنا خدنا قرار مثلا تعويم الجنيه وخدنا قرارات تانية اقتصاديه، طيب لما جينا نعمل دوله حديثه تستوعب ده كله شوفي اللي حصل عند سياده الوزير نفسه في وزاره الماليه، الضرايب اللي كان في 2013 2014 اقل من 300 مليار وكان حق الشعب الغلبان ده ضايع عند ناس كتيره مش بتدفع الضرايب وبتتهرب من الضرايب وقادره انها معلش تمشي حياه، يعني زي ما الناس كل الناس عارفه كان بيمشي حالهم ازاي، وفي ناس كتيره ما حدش يقدر يقرب ناحيتها ويدفعوا يعملوا عقود يعني وهمية ويغيروا في مستندات ويتهربوا من الضرائب. النهاردة الضرائب دخل أستاذة ميادة على تريليون جنيه مصري، يعني عدينا 980 مليار جنيه مصري عائد أو دخل الضرائب بعد ما كانت في الحدود أقل من 300 مليار في 2014. فشوفي 3 أضعاف يعني 300% زيادة في الضرائب المصرية، كان حق شعبنا ضايع وحقه في بناء مدارس ومستشفيات إلى آخرهم بيتنهب وبيتسرق. النهاردة أصلحنا هيكليا إدارة الضرائب وغيرنا التشريعات وعملنا مرونة في موضوع التصالح وخلافه وتقديم المستندات ودخلنا على الفاتورة الإلكترونية وعملنا تغيير جذري في بنية هذه الإدارة. النهاردة وصلنا إلى هذا الرقم. الجمارك اللي كان 14 إلى 17 مليار في 2013-2014 النهاردة معدية 43 وتوصل 47 مليار جنيه سنويا. جبتي كاشفات وجبتي أجهزة حديثة في الجمارك تمنع التهريب وعملتي برضو قرارات مهمة وتخلصتي من فاسدين وغيرتي والرقابة الإدارية بأيديها موجودة وبتراقب وبتتابع، وصلت زدت أكثر من 30 مليار جنيه. هذه حقوق المصريين اللي كانت ضيعة. عملت في طبعا في تحديث الجهاز الإداري، قانون الخدمة المدنية وغيره، وعملت إصلاحات لتخص الشفافية، وعملت الميكنة ودخلت. فأنت عاملة إصلاح شامل لكل مفاصل وهيكل الدولة المصرية، يعني أكبر من حكاية إصلاح اقتصادي. فطبعا شيء طبيعي نوصل اللي احنا وصلنا له. لما تحط ده بقى على المسار الصحيح، وتحط وزارات مصر قدام تحدي الخاص بمبادرة أو المشروع القومي لريف مصر حياة كريمة، لازم نوصل إلى هذا الإنجاز الموجود على الأرض، لدرجة أن النهاردة في قرى، قلنا هذا الكلام قبل كده، أهليها بيتباهوا مع قرى المجاورة، أنتوا جات لكم حياة كريمة، لا إحنا جات لنا، يعني بيفتخروا أن هم حالهم راح للأفضل. الزلقات الطينية اللي كانت كتل من التراب والطين تنزل شوية مطرة تخلي حياة الناس جحيم، مش عارفين يخرجوا ولا عارفين يدخلوا، وإذا دخلوا يقلبوا حياة البيت. النهاردة معمول بالبلاط اللي بنشوفه ده ومرصوف، وآخر حلاوة الترع بتتبطن، البيئة اللي حواليها بتتغير، لا في بعوض ولا في ناموس ولا في ريحة ولا في قمامة ولا في يعني تسريب للمية، ولا حياة الناس، البيوت، الناس الغلابة اللي ما كانتش لاقي حد لا ينقل لها بيوتها ولا يعمل لها البيوت إزاز ولا يعمل لها سقف، ولا هم جوه البيوت دي مرضى، اللي عايز جراحة في عينه، ولا عايز نظارة، ولا عايز كرسي متحرك، ولا عايز طرف صناعي وتعويضه مش لاقي. كل النهاردة الناس اللي مش لاقي تدفع مصاريف دراسة بتعمل لهم حصر، والدولة بتتكفل بالموضوع، والمشروع ده بيتكفل بالموضوع. الناس اللي كانت في قرى مش لاقي فصول دراسية وبيحطوا 100 تلميذ في الفصل، النهاردة الفصول زادت، يعني عدد الفصول اللي زادت أكثر من 14,000 فصل لغاية النهاردة في هذا المشروع العظيم. فحياة الناس بتتغير زي ما حضرتك كده قلتي، 60 مليون مواطن حالهم بيتغير. طيب إن شاء الله تخلص المرحلة الثانية والثالثة ونوصل لهذا الرقم، كله يحس يعني باللي بيحصل. النهاردة في قطاعات من هذه 60 مليون استفادت، الباقيين في الطريق إن شاء الله. ونفرح يا أستاذة مادة زي ما حضرتك كده قلتي، 60% من شعبنا يحس بالتغيير، وان يتم ان المشروع كمان يكتمل تنفيذه خلال الثلاث سنوات اللي احنا منتظرينها ان شاء الله يا رب بكل خير. انا عايزه انا في نص دقيقه عايزك تقول توجه حاجه، رساله للمواطن المصري في ظل ما يحدث اليوم، نقول له ايه، نوعي بي، نقول له واجه الفساد بكل ما تقدر، اي جشع، اي تاجر بيحتكر بلغ فورا، ما تبقاش سلبي. اي تاجر، لان احنا لغينا للاسف فتره من الفترات التسعير الجبريه، فخلاص دور الدولة في انها تنزل تمسك اللي بيزود السعر بقت محدودة. انت دورك بقى التاجر الجشع تبعد عنه، تروح للأقرب ليك واسعاره افضل تلقائيا، هو بعد شوية هيلاقي الناس مش بتشتري من عنده، هينزل السعر. خليك مواطن فاهم قوانين السوق صح، اتعب شوية وانت تعبت كتير، لكن لازم الفاسدين نواجههم، لازم الجشعين نواجههم. بلغ، ما تكسلش، عندك الأرقام موجودة والإذاعة بتقولها وكل وسائل الإعلام بتقولها. خليك واعي وروح للمجمعات بتاعت الدولة، عندك 1300 مجمع النهاردة رجعت وزارة التموين نشطتهم السنين اللي فاتت. أنا مش عايزة يعني أتجاوز الوقت، معلش لأن فعلا نص دي انتهت، أنا آسفة جدا، ولكن بشكرك جدا جدا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على حلقة النهاردة في مواجهة، واللي أنا يعني كمان بسعد أن أنا بكون ضيفة فيها دايما، ولكن بسعد بالحديث مع حضرتك أكيد. ده أنا للشرف يا أستاذ مادم، شكرا جدا جدا. تحيا مصر. تحيا مصر دوم. وصلنا معاكم لنهاية اللقاء النهاردة في مواجهة، وأيضا في مصر لحظة بلحظة، كنا معكم فريق العمل، رئيس التحرير أحمد دياب، على الميكسر أماني هلال وحسام رأفت، ومن أسرة الإخراج كريم فرج، من أمام الميكروفون ميادة السعيد.